خطب عظيم قد ألم بأمتي فتضاعفت من إثره أحزاني وهموم قلبي قد تزايد غمها لم يستطع شعري على التبيان. خطب عظيم قد ألم بأمتي فتضاعفت من إثره أحزاني وهموم قلبي قد تزايد غمها لم يستطع شعري على التبيان. وكأن قافيتي تطاطأ رأسها خجلا بأن تهدى إلى الشجعان. أنا إن كتبت قصيدة هذبتها ومزجتها بالمسك والريحان. خطب عظيم قد ألم بأمتي فتضاعفت من إثره أحزاني وهموم قلبي قد تزايد غمها لم يستطع شعري على التبيان. هل تعلمون لمن تصاغ مقالتي؟ هل تعلمون لمن يخط بناني؟ هي للذين تمايعا أن يجعلا صرح العقيدة شامخ البنيان. خطب عظيم قد ألم بأمتي فتضاعفت من إثره أحزاني وهموم قلبي قد تزايد غمها لم يستطع شعري على التبيان. الأول المقدام خطاب الذي قاد الجيوش لنصرة القرآن. لله درك يا ابن صالح أنت من باع الحياة بأرخص الأثمان. خطب عظيم قد ألم بأمتي فتضاعفت من إثره أحزاني وهموم قلبي قد تزايد غمها لم يستطع شعري على التبيان. وأسامة الأسد النزير إمامنا ومقامه متربع بجناني. وأسامة الأسد النزير إمامنا ومقامه متربع بجناني. وتراه مرفوع الجبين مطاولا قمم الجبال بصادق الإيمان. خطب عظيم قد ألم بأمتي فتضاعفت من إثره أحزاني وهموم قلبي قد تزايد غمها لم يستطع شعري على التبيان. طلبوك يا رمز البطولة ميتا أو كنت حيا عندهم سياني. إن قاتلوك بطائرات في السماء فاقصد إلهك خالق الأكوان. خطب عظيم قد ألم أمم أمتي فتضاعفت من إثره أحزاني وهموم قلبي قد تزايد غمها لم يستطع شاري على التبيان خطب عظيم قد ألم بأمتي فتضاعفت من إثره أحزاني وهموم قلبي قد تزايد غمها لم يستطع شاري على التبيان.